الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا في شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى إلى البيت 41، وعدد أبيات المنظومة 47 بيتا، 47 بيتا، والأبيات القليلة المتبقية إن شاء الله ليس فيها شيء من القواعد الكبرى، يعني القواعد الكبرى انتهت يعني وتكلمنا عنها، هذه بعض القواعد يعني الصغيرة الفرعية نمر عليها مرورا سريعا إن شاء الله ونختم بها هذه المنظومة المباركة إن شاء الله. في البيت 41 يقول الناظم رحمه الله تعالى، يقول: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. فهذه القاعدة هي قاعدة إيه؟ القرعة تستعمل إذا جهل المستحق أو حصل التزاحم في أمر من الأمور. هذه قاعدة تقول القرعة تستعمل إذا جهل المستحق أو حصل التزاحم في أمر من الأمور. ووردت نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد مشروعية القرعة كحل للإشكال ولتعيين المبهم عندما يحصل يعني تزاحم أو تنافس أو يكون هناك صاحب حق ولا ندري من هو صاحب الحق بدليل آخر، فتأتي القرعة يعني تكون وسيلة لتصفية ماء النفوس ولئلا يجد المسلم في صدره على أخيه المسلم إذا فضل عليه بدون مفضل أو بدون مرجح، فإنه يجد في صدره تجاه أخيه المسلم. لكن إذا أجريت القرعة وخرجت نتيجة القرعة في صالح أحد المتساهمين أو كذا، فإن هذا يجعل كل منهما راضيا بما قسمه الله سبحانه وتعالى، وهي في هذه الحالة تكون أقرب إلى تحقيق العدل والبعد عن الظلم. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني من أدلة هذه القاعدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليهما. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليهما. واضح؟ فإذن في هذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لو يعلمون فضل الأذان وفضل الصف الأول لاستهموا عليهما، يعني لأجروا بينهم قرعة لإخراج يعني لتنافسهم على هذا الفضل. فهذا من باب حصول التزاحم. طيب، مسألة جهل المستحق، يعني عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها اصطحبها معه في السفر. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجا بتسع نسوة اجتمعن لديه صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات، فكان إذا أراد سفرا في كثير من الأحيان يعني يشق عليه أن يصطحب أزواجه جميعا، وإذا أخذ واحدة منهن فإن ذلك يعني بغير قرعة فإن ذلك ربما جعل الأخريات يجدن في أنفسهن، ويشعرن أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل يعني هذه التي اختارها عليهن وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجري بينهن قرعة، وأيتهن خرج سهمها أخذها معه. وهنا الفقهاء يقولون في مثل هذه الظروف إذا كان الإنسان يعني يسافر وله أكثر من زوجة، فقالوا إذا كان يعني السفر يعني متكررا ودائما، يعني هو دائما مثلا يسافر كل شهر أو كل أسبوع أو كل كذا، فتكون القرعة لتحديد من يبدأ بها. ثم إذا كان مثلا له زوجتان فتكون القرعة لتحديد أيهن يبدأ بها، ثم يصطحب معه في هذه السفرة من خرجت قرعتها، وفي الثانية يصطحب الأخرى، وفي الثالثة يصطحب الأولى، وهكذا ليكون ذلك أقرب إلى الإنصاف. وكذلك إذا كان السفر قليلا يعني ليس ثابتا أو دائما أو كذا، لكن سافر يعني كل فترة وليس يعني السفر دائما أو راتبا، وله أكثر من زوجة، فأقرع في المرة الأولى وخرج سهم إحداهن فاصطحبها معه، فقالوا في المرة الثانية يقرع بين الأخريات اللائي لم يسافرن معه في المرة الأولى، ليكون ذلك أقرب إلى الإنصاف، حتى لا يخرج السهم نفس التي سافرت في المرة الأولى، فيقرع بين اللائي لم يسافر لتخرج إحداهن، وفي التي بعدها يقرع بين المتبقيات، وهكذا يعني يراعي العدل قدر الإمكان. كذلك من مسألة من يعني أدلة استعمال القرعة عند جهل المستحق، يعني جهل صاحب الحق، أن رجلا مات و يعني قد اعتق عبيده، أوصى يعني أوصى وصية بإعتاق عبيده بعد وفاته، ففي هذه الحالة هذه الوصية يعمل بها في حدود الثلث، في حدود الثلث، لأنه لا يجوز للإنسان أن يوصي بزيادة على الثلث، وكون العبد يعتق بعد وفاة سيده فهذا من باب الوصية. فكان للرجل ثلاثة من العبيد، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، والذي خرج في القرعة يعني حرر واسترق اثنان، استرق اثنان وحرر واحد منهم، لأنه ليس بالإمكان اعتاق العبيد الثلاثة جميعا، والوصية تكون في حدود الثلث، فكانت القرعة هنا لإخراج صاحب الحق. ومن شرع من قبلنا ذكر الله تعالى في كتابه الكريم قصة يونس عليه السلام، إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، يعني أيضا أجروا قرعة لإخراج يعني الشخص الذي يلقى في البحر حتى تخف حمولة السفينة أو المركب، فكان راكبا في سفينة أو مركب صغير وثقل الحمل وألقوا الأمتعة، لا يزال الحمل ثقيلا وتكاد المركب يعني أن تغرق بهم جميعا، فكان الحل هنا هو إجراء قرعة، والذي خرج في القرعة تم إبقاؤه في البحر، وهذا من شرع من قبلنا ولم نؤمر بخلافه، فهو مشروع في شريعتنا في مثل هذه الظروف، لو كان ولا بد يعني أن يضحى بحياة شخص حتى تحفظ حياته الباقين أو كذا، فتجرى هنا القرعة، والذي يخرج في القرعة يعني يكون هذا هو قدره، ويرضى كل بقضاء الله سبحانه وتعالى. فمن تطبيقات هذه القاعدة عند التشاح في الأذان أو الإقامة أو الإمامة في الصلاة، يعني وإن كان طبعا الإمامة لا يصح أن يتنافس عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث على التنافس على الأذان وعلى الإقامة وعلى الصف الأول، لكن الإمامة ينبغي أن يتدافعها الناس. لكن لو حصل أنهم لم يتدافعوها وتساووا في كل صفة من صفات التقديم في الإمامة، يعني التقديم في الإمامة يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أو قال أقدمهم سلما أو سنا، فسبق الهجرة أو الإسلام أو كبر السن أو كذا، كلها من أسباب التقديم في الإمامة. فإذا تساوى اثنان في كل هذه الصفات وكل منهما يريد الإمامة، فتجرى القرعة لإخراج يعني صاحب الحق منهما. أو صلاة الجنازة برضو في يعني في من يصلي على الجنازة وكذا، وليس أحدهما أولى من الآخر فإنه يقرع بينهما، يعني في الصلاة على الجنازة الأقرب للمتوفى هو الأولى أن يصلي عليه، يعني إذا كان ابنه وعمه مثلا موجودان، ابن المتوفى وعم المتوفى، ابن المتوفى أولى. لكن مثلا لو وجد عمان للمتوفى أو أخوان للمتوفى وكل منهما يريد أن يصلي على الميت أو كذا، فهنا القرعة تخرج صاحب الحق. يعني كذلك إذا تنازع اثنان لقطة أو لقيطا أو مكانا ولا مرجح لأحدهما على الآخر فإنها تستعمل القرعة. إذا تنازع اثنان على لقطة، لقطة يعني شيء كان ملقا في الأرض، وتنازع اثنان كل منهما يدعي أنه سبق إليه وأنه هو الذي التقطه، وليس هناك يعني بينة ولا دليل يرجح حق أحدهما، فتجرى القرعة لإخراج صاحب الحق منهما. كذلك إذا طلق واحدة من نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها، من تطبيقات هذه المسألة قالوا إذا طلق الرجل امرأة مبهمة، يعني شخص متزوج ثلاث نسوة مثلا، فقال إحدى نسائي طوالق ولم يحدد أي واحدة منهن، هنا تجرى القرعة، والتي يخرج سهمها في القرعة فتصبح طالقة وتبقى الثنتان في عصمته. طيب هذه يعني إذا كانت واحدة مبهمة، يعني هو وقت أن طلق قال إحدى نسائي طوالق، أو كانت معينة ثم نسيها، يعني هب أنه قال فلانة الفلانية طالق وسمى واحدة بعينها وبعدين نسيها وجاء إلى المفتي ولا كذا ولا إلى القاضي يسأل ويقول يعني طلقت واحدة بعينها من نسائي ثم نسيت، هل هي مثلا فاطمة ولا صفية ولا عائشة ولا هند ولا فلانة ولا فلانة، يعني أشكلت عليه الأسماء، وطلق واحدة بعينها وسماها ولكن نسيها، فالقرعة هنا أيضا تخرج، يجرى القاضي ولا المفتي ولا كذا يجري القرعة، والتي يخرج سهمها تطلق. أو أعتق من عبيده مبهما، برضو لو شخص عنده عدد من العبيد وقال أحد عبيدي حر فأعتق عبدا من عبيده وأبهمه ولم يسمه، فكذلك أيضا يخرج بالقرعة. طيب البيت الذي بعده قال: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. طيب هذا البيت نظم فيه المؤلف رحمه الله قاعدة تقول: إذا اجتمع عملان من جنس واحد، إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما ودخل فيه الآخر. إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما ودخل فيه الآخر. واضح؟ ما معنى ذلك؟ هناك بعض الأعمال الشرعية تكون الأفعال فيها متفقة وهي من جنس واحد، يعني من نوع واحد، مثل صلاة ركعتين بنية السنة الراتبة أو بنية تحية المسجد، فيمكن أن يجمع بين النيتين، أو سنة الوضوء مثلا، يعني قد يكون إنسان توضأ ودخل المسجد وهو وقت صلاة الراتبة، فيمكن أن ينوي صلاة السنة الراتبة وفي نفس الوقت تكون سنة الوضوء وتكون تحية للمسجد. والصحيح أيضا أنه يجوز جمع نية الاستخارة مع نية السنة الراتبة، يعني بعض الفقهاء يرى ذلك وبعضهم يمنع منه، لكن الصواب أن الاستخارة يمكن جمعها أيضا، لأن صلاة الاستخارة أفعالها متفقة نفس أفعال صلاة السنة الراتبة، وهي من جنسها، وهي من جنسها، يعني هذه الصلاة وهذه الصلاة وهذه ركعتان وهذه ركعتان، والأفعال متفقة، فيمكن أن يجمعهما في النية، فينوي يعني صلاة السنة الراتبة وينوي بها أيضا الاستخارة، ثم في آخرها يدعو بدعاء الاستخارة وينوي بها تحية المسجد. وتحية المسجد في الحقيقة لا تحتاج إلى نية مستقلة، يعني هو حتى إذا لم ينوي تحية المسجد فهي تجزئ يعني عن تحية المسجد. كذلك مثلا مسألة المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزأه عن طواف القدوم، يعني المعتمر أول ما يصل إلى الحرم فعليه طواف العمرة، فطواف العمرة هذا يسقط عنه طواف القدوم، يعني لا يحتاج يعني إلى طواف أول ما يدخل إلى المسجد الحرام، إلى طواف بنية القدوم مستقلا عن طواف العمرة، لا، هو خلص طواف العمرة يجزئ عن طواف القدوم. كذلك الحج القارن يكفيه طواف واحد للحج والعمرة، القارن الذي جمع بين الحج والعمرة في نية واحدة، فطواف واحد يكفيه بنية طواف الحج وطواف العمرة في وقت واحد. كذلك أيضا يعني ذكر الفقهاء أن طواف الإفاضة اللي هو طواف الفرض في الحج إذا أخره الحاج فإنه يكفيه عن طواف الوداع، يعني الحاج عليه، يعني أنواع الطواف التي يطوفها الحاج، في عنده طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. طواف القدوم هو أول ما يقدم إلى مكة يطوف طوافا بنية طواف القدوم، إذا كان سيعتمر يبقى طواف العمرة يكفي عن طواف القدوم، إذا كان حجا مفردا يعني ليس لم يجمع مع الحج عمرة يبقى يحتاج طواف مستحب، يحتاج إلى طواف مستحب بنية طواف القدوم. بعدين في اليوم العاشر من ذي الحجة اللي هو يوم العيد هناك طواف هو ركن من أركان الحج اسمه طواف الإفاضة أو طواف الركن أو يسمى طواف الزيارة، هذا الطواف يعني ركن من أركان الحج، ووقته الأصلي اللي هو في اليوم العاشر من ذي الحجة، لكن مسموح بتأخيره، يمكن أن يؤخره. فلو أن الحاج أخر طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج فأخره ثم طافه قبيل مغادرة مكة، طافه ثم غادر، يعني بعد أن أنهى حجه في اليوم الثالث عشر ولا الرابع عشر من ذي الحجة ولا كذا، وهو مغادر مكة عائدا إلى بلده، راح طاف طواف الإفاضة، كان لم يطفه في اليوم العاشر وأخره فطافه ثم غادر، فهذا الطواف يكفي عن طواف الوداع، ويمكن أن يجمع في النية بين نية طواف الإفاضة والوداع في نية واحدة، أو حتى لو لم يجمع النية، مجرد نية طواف الإفاضة تكفي عن طواف الوداع ويدخل فيه ولا يحتاج إلى طواف وداع. لكن لو كان طواف الإفاضة في اليوم العاشر ثم مكث، يعني طبعا ليكمل أعمال الحج من المبيت في منى ورمي الجمرات وكذا، يبقى عليه طواف وداع مستقل، واضح؟ فإذا يمكن أن يجمعهما في طواف واحد. هناك أيضا حالات يجوز فيها الجمع بين سعي الحج وسعي العمرة في سعي واحد، في بعض الحالات ممكن سعي بين الصفا والمروة يمكن أيضا أن يجمع في سعي واحد بنيتين مختلفتين. هناك أيضا مسألة الوضوء والغسل، الوضوء والغسل، الغسل مشتمل على أفعال الوضوء وزيادة، يعني أفعال الوضوء غسل أعضاء الوضوء المعروفة، فالغسل فيه يعني أعمال الوضوء وزيادة عليها، فبالتالي فإن الغسل يجزئ عن الوضوء. إذا الإنسان اغتسل فالغسل يجزئ عن الوضوء ويدخل فيه الوضوء. كذلك برضو الحج والعمرة، يعني هو الحج القران، حج القران، يعني على الراجح أنه لا يختلف شيئا في صفته عن حج الإفراد، بس الفرق هنا في النية، وأن القارن بيكون عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي، لكن الأعمال واحدة، يعني هو المفرد نوى الحج فقط، وعندما وصل إلى الميقات قال لبيك اللهم بحج، وأدى نفس الأعمال التي أداها الذي وصل إلى الميقات وقال لبيك اللهم بحجة وعمرة، لكن اللي قال لبيك اللهم بحجة وعمرة أدى هذه الأعمال بنية الحج والعمرة معا، فنفس الأعمال التي أداها تكفي عن الحج والعمرة، والآخر نوى الحج فقط، الأعمال واحدة لكن هذا يعني استفاد أنه أخذ أجر الحج والعمرة معا، وهذا أخذ أجر الحج فقط. فالفرق بين الحج القران وحج الإفراد هو في النية فقط، هذا نوى الإفراد وهذا نوى أن يقرن بين الحج والعمرة، وطبعا التلفظ عند الإحرام، وكذلك أيضا مسألة الهدي، يعني المفرد ليس عليه هدي إلا استحبابا يعني، ولكن القارن يكون عليه هدي وكذا. الشاهد أن هناك يعني أعمالا كثيرة يمكن أن يجمع الإنسان في العمل الواحد بين أكثر، يعني العمل يؤدى يعني بكيفية واحدة ولكن بنوايا متعددة، فيدخل فيه أكثر من عمل. ومن هذا الباب يقول العلماء، يقولون إيه؟ أن النية تجارة العلماء، يقولون النية تجارة العلماء. ما معنى هذا؟ يعني كلما كان الإنسان يعني عالما بما يمكن أن يجمع من الأعمال في نية واحدة وبالنوايا التي يمكن استحضارها، أمكنه أن يجمع في عمل واحد بين أشياء كثيرة عن طريق النية. يعني قالوا مثلا ممكن إنسان يجلس، ممكن إنسان مثلا يعتكف في رمضان، قد يستحضر نوايا كثيرة، شخص فقط نوى الاعتكاف، شخص آخر نوى الاعتكاف ونوى أيضا التماس ليلة القدر، أنه يتحرى ليلة القدر، ونوى انتظار الصلاة بعد الصلاة، وهو طول ما هو جالس في المسجد ينتظر الصلاة القادمة، ومثلا نوى التعاون على البر والتقوى مع إخوانه المسلمين الذين معه في المعتكف، نوى مثلا حضور مجالس العلم وكذا إذا كان هناك مجالس علم أو وعظ في أثناء مدة الاعتكاف لو كذا إلى آخره. يعني قد يستحضر عدة نوايا وينويها، ينوي أن يقتدي به آخرون مثلا فيناله شيء من أجرهم أو كذا، قد يستحضر يعني عدة نوايا فيعمل العمل الواحد وينوي به أشياء متعددة. طيب هنا طبعا يعني هناك ضوابط لهذه القاعدة، وهي يعني منها أن ما يراد ما كان العدد فيه مرادا فإنه لا يصح أن يجمع فيه العملان بنية واحدة إذا كان العدد مرادا. ما معنى هذا؟ يعني مثلا مسألة السنن الرواتب، هنا العدد مطلوب أن يصلي الإنسان 12 ركعة في اليوم والليلة، فلا يصح مثلا الإنسان يجي يؤخر مثلا سنة الظهر القبلية ويجي يصليها بعد الظهر، يصلي ركعتين بنية قضاء سنة الظهر القبلية مع أداء سنة الظهر البعدية مثلا في ركعتين ولا كذا، ولا يجي يجمع مثلا عدة سنن راتبة في نية واحدة. فهنا طبعا أخل بالعمل المطلوب، لأن العدد هنا مراد ومطلوب أنه يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وكذا، فالعدد مراد. كذلك يعني الصلوات الفرائض طبعا لا يجوز أن يقضي فريضة بنية، يؤدي فريضة بنية قضاء فريضة حتى لو اتحدت واتفقت الصورة، لأن العدد مراد، وهذه عبادات أيضا مؤقتة لها أوقات محددة، وكونه يقضيها في غير وقتها لا يعني أنها تجزئه عن عبادة الوقت الآخر وكذا. هناك يعني ضوابط لهذا الأمر. مسألة برضو ركعتي الطواف، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بصلاة ركعتين بعد كل طواف، لكن يمكن في هذه الحالة أن يصلي سنة راتبة بنية ركعتي الطواف فتجزئ عنه، أو يصلي صلاة استخارة بنية ركعتي الطواف فتجزئ عنه. يعني لو وافق أنه طاف بالبيت 7 أشواط ثم صلى ركعتين بأي نية كانت فإنها تجزئ عن ركعتي الطواف. في سؤال شيء؟ نعم، لا، طواف القدوم هذا من المستحبات يعني والسنن. نعم، لكن طبعا بالنسبة لل يعني للحاج المتمتع فهذا يعني عنده عمرة ثم حج، فالعمرة لها طواف واجب، فهو يعني سيجزئ عن طواف القدوم لكن عنده طواف واجب للعمرة. نعم، يمكن أن يجمع بين سنة الظهر القبلية مع تحية المسجد، هذا ممكن. طيب، البيت 43 يقول: وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. هنا يذكر قاعدة تقول المشغول لا يشغل. قاعدة تقول إيه؟ المشغول لا يشغل. ما معنى هذه القاعدة؟ معناها أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به. طيب، المثال يوضح ذلك. قال: مثاله المرهون. المرهون لا يباع ولا يهب. ما هو المرهون؟ يعني مثلا يعني هب أني أردت أن أقترض من أخينا عمر مثلا إيه 5000 دولار، واضح؟ فطلب رهنا فأعطيته السيارة مثلا رهنا عنده واقترضت منه 5000 دولار، فالسيارة الآن مشغولة بأنها مرهونة عنده، لا يجوز وهي مرهونة عنده أن أبيعها، أروح أبيع السيارة لشخص وأقول له اذهب إلى عمر واستلم منه السيارة. إذا ذهب ليستلمها فيقول له إيه؟ ليس لك أن تأخذها، لأن هذا البيع غير صحيح، لأنه باعها وهي مرهونة، والمرهونة والشيء المرهون مشغول. أو يهب هذا المرهون، هذا لا يجوز أيضا، أن يهب المرهون أثناء كونه مرهونا حتى يفك هذا الرهن، يسدد ما عليه ويسترد الرهن ثم يهبه، يعني يتصدق به أو يعطيه عطية بلا مقابل أو كذا، فلا يصح أن يهب هذا الرهن يعني وهو مرهون عند شخص آخر لأنه مشغول. والمسبل، المسبل هو الموقوف، لأن الوقف يسمى تسبيلا، يعني من ألفاظ الوقف التسبيل، يعني جعله في سبيل الله تعالى. فالشيء الموقوف في سبيل الله تعالى لا يباع ولا يوهب ولا يرهن لانشغاله بالوقف. واضح؟ طبعا بالنسبة للرهن قلنا لا يباع ولا يوهب ولا يرهن مرة أخرى بدين آخر أو بحق آخر، إلا إذا أذن الراهن أو انفك الرهن، يعني أدى سدد ما عليه واسترد الرهن، حينئذ له أن يبيعه أو يرهنه مرة أخرى أو كذا، أو يأذن الراهن، يعني طبعا لأن الرهن الآن تعلق به حق للراهن، فإذا الراهن يعني أذن ووافق، يعني في المثال مثلا أخونا عمر لو عنده هذه السيارة وهي مرهونة عنده، فإذا أذن أن تباع أو توهب أو كذا فلا بأس، لأنه تنازل عن حقه، لكن إذا لم يأذن والرهن لا يزال موجودا لم يفك، يعني الحق الذي على يعني لم يسدد، فلا يصح أن تشغل نفس العين بحقين مختلفين. الموقوف لا يباع ولا يوهب ولا يرهن. واضح؟ الشيء الموقوف يعني الشخص مثلا وقف لله تعالى عقارا، قال هذا العقار مثلا عمارة سكنية، قال هذه وقف لله تعالى، تؤجر والأجرة تنفق مثلا على مسجد من المساجد أو تفرق على الفقراء أو المساكين أو كذا، لكن العمارة أصبحت موقوفة لله تعالى، فبالتالي لا تباع ولا توهب ولا ترهن وكذا، لأنها أصبحت مشغولة بكونها موقوفة، فالمشغول لا يشغل. كذلك من تطبيقات هذه القاعدة أن الأجير الخاص لا يشغل في هذه المدة لغير من استأجره. الأجير الخاص، احنا ذكرنا أن الأجير نوعان، خاص ومشترك. هناك أجير مشترك اللي هو أو مشترك اللي هو زي صانع الأحذية أو مصلح الساعات أو الخياط أو كذا، فهذا يعمل يعني بالقطعة ويأخذ أجره ويعمل لأشخاص متعددين، فهذا يمكن مثلا شخص يصلح ساعات مثلا عنده محل ساعاتي، وتأتيه ساعة من زيد وساعة من عمرو وساعة من فلان ومن فلان، ويأخذ عشرات الساعات ويصلحها، فهذا يمكن أن يعني يعمل لأشخاص متعددين في نفس الوقت ويقبل بضائع متعددة من أشخاص متعددين. لكن الأجير الخاص هو الذي هو الموظف، يعني اللي هو يعمل في مدة زمنية محددة لدى جهة محددة. واضح؟ يعني عنده دوام رسمي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، ويتقاضى أجرا بالساعة أو يعني نظير عمل الساعات محددة، طبعا قد يتقاضى خلال كل أسبوع كل شهر كل سنة، المهم أنه عنده ساعات دوام محددة يعمل فيها لدى جهة معينة، فخلال هذه الساعات لا يحق له أن يعمل بأجر لدى جهة أخرى لأنه مشغول في هذه الساعات. الآن كأنه باع يعني هذا الوقت لهذه الجهة وفرغ نفسه ليعمل لديهم في خلال هذا الوقت، فليس له إن هو مثلا شخص موظف في شركة أو مدرس في مدرسة أو مثلا أو طبيب يعني في مستشفى يعمل يعني بدوام رسمي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، وهو في أثناء الدوام يعالج لحسابه الخاص بعض المرضى، أو مدرس مثلا في مدرسة وأثناء الدوام وهو يتقاضى أجرا على دوامه في هذه المدرسة، ليس له مثلا ان هو يعني يعمل اعمالا خاصة لحسابه الخاص أثناء مدة دوامه، لأن المشغول لا يشغل، القاعدة تقول مشغول لا يشغل، وهو مشغول في هذا الوقت بعمل معين فليس لا يحق له أن يشغل بشيء آخر. والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تنتهي المدة. شخص أجر هذه الشقة لزيد لمدة سنة، خلال هذه السنة حتى لو أن زيدا هذا لم يستعملها لا يجوز له أن يؤجرها لشخص آخر، حتى لو زيد هذا طالما دفع الأجرة خلاص أصبحت الدار قد يعني انتقلت منفعتها خلال هذه السنة إلى هذا الشخص الذي دفع أجرة هذه السنة، فليس لمالكها أن يؤجرها لشخص آخر لأن المشغول لا يشغل. وهكذا البيت 44 يقول: ومن يؤد عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. ومن يؤد عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. ذكر في هذا البيت قاعدة تقول من يعني القاعدة تقول: كل من أدى عن غيره دينا واجبا عليه ونوى الرجوع عليه فإنه يرجع عليه ويلزم أو يلزم المؤدي عنه ما أداه عنه، أو يلزم المؤدى عنه ما أداه عنه. ما معنى هذا؟ يعني زيد اقترض من عمرو 1000 دولار، زيد اقترض من عمرو 1000 دولار، واضح؟ فجاء بكر شخص ثالث لو فرضنا اسمه بكر، فذهب إلى عمرو وأعطاه 1000 دولار وقال: هذه 1000 دولار بنية قضاء دين زيد، هذه 1000 دولار أقضي دين زيد. فقضى الدين الذي على زيد، قضاه وسدده، واضح؟ ثم جاء يطالب زيدا ويقول: أنت كان عليك 1000 دولار لعمرو وأنا أديتها عنك ودفعتها بنية الرجوع، يعني لم يدفعها بنية الهبة، أنه يعني هدية أو هبة يعني تصدق عليه بأن قضى دينه، لا، هو بكر أعطى عمرا 1000 دولار يعني بنية الرجوع على زيد، يعني أنه سيرجع ويطالب زيدا أن يؤدي إليه هذه 1000 مرة أخرى، واضح؟ فمن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى، يعني إذا كان نوى أن يرجع عليه، يعني أن يطالب بهذا الحق، أدى الحق الذي على شخص ونوى أن يطالبه يعني بأداء ما عليه. فإن الشخص المؤدى عنه اللي هو في هذا المثال مين؟ زيد هو المؤدى عنه، يعني بكر أدى عن زيد، فزيد هو المؤدى عنه، يلزمه أن يسدد لبكر هذه 1000 دولار. فإذا يعني الخلاصة أن الإنسان إذا سدد ما على أخيه المسلم من الحقوق أو الالتزامات المالية وكانت نيته أن يرجع عليه، وليست نيته أنها على سبيل الصدقة أو الهدية، ولكن كانت نيته أنه يرجع ويطالبه، فله ذلك ويحق له أن يطالب باسترداد هذه الأموال التي دفعها لتسديد ما على أخيه من الحقوق. وقالوا يدخل في هذا ديون الآدميين مثل القرض والسلم وأثمان السلع. السلم يعني عكس طريقة البيع الآجل، يعني البيع الآجل إن الشخص يستلم، المشتري يستلم السلعة والثمن فيما بعد، يسدد الثمن فيما بعد، قد يسدده على أقساط أو يسدده دفعة واحدة فيما بعد. السلم بالعكس، إن هو المشتري يدفع الثمن مقدما، البائع يأخذ الثمن مقدما ويسدد السلعة فيما بعد مثلا، سواء في بيع الآجل أو في السلم. في بيع الآجل طبعا الآن مين اللي باقي عليه حق في بيع الآجل؟ المشتري هو اللي باقي عليه أموال، فلو أن شخصا ذهب إلى البائع وأعطاه ثمن السلعة ثم أخذ يطالب المشتري الذي لم يدفع، فيحق له ذلك طالما كانت نيته الرجوع على المشتري. في حالة بيع السلم، لو أن شخصا بدلا من البائع أعطى السلعة للمشتري ثم أخذ يطالب البائع أن يعني يسدد ما عليه أو كذا طالما كانت نيته الرجوع. وكذلك النفقات الواجبة للزوجات وللعبيد والأقارب والبهائم، يعني حتى الحيوان مثلا، لو شخص عليه أن يطعم الحيوان ويسقيه، فلو أنه قصر في هذا وشخص راح أطعم حيوان شخص آخر وسقاه بنية أن يرجع عليه ويطالبه، فيحق له ذلك إذا نوى الرجوع. أما إذا لم ينوي الرجوع فأجره على الله تعالى، فأجره على الله تعالى ولا يرجع على من أدى عنه. يعني يمكن أن يفعل ذلك بنية الإحسان إلى أخيه المسلم ويقضي دينا عن أخيه المسلم. طيب هنا يعني شرط يشترط في هذه المسألة، وهو أن تكون هذه الديون مما لا يحتاج إلى نية، مما لا يحتاج إلى نية في إخراجها. فأما الديون التي تحتاج إلى نية في إخراجها مثل الزكاة والكفارات، فهذه لا يصح أن يؤديها عن غيره وينوي الرجوع عليه إلا بإذنه، لأنه إذا أداها عن غيره بدون نية من المؤدي فإنها لا تصح، فهنا لم يفده شيئا. يعني لو شخص أخرج زكاة صديقه بدون علمه بنية أن يرجع عليه ويقول له أنت الزكاة التي عليك أنا أخرجتها نيابة عنك، أعطني هذه الزكاة أو كذا، فهنا لا يصح هذا، لأن الزكاة تتطلب نية في إخراجها، وهو لم ينوي اللي هو المزكي الأصلي، فإذا لا يصح له أن يطالبه بأدائها، لأن الذي عليه الزكاة سوف يحتاج إلى إخراجها مرة أخرى. طبعا هنا أيضا يعني من ضوابط هذه القاعدة، أن يعني هناك طبعا ضوابط لهذه القاعدة، منها أن يكون هذا الحق ثابتا قطعا على الذي عليه الحق. يعني مثلا هب أن شخصا ادعى على زيد أن زيدا مدين له $1,000، فذهب شخص وأعطى هذا المدعي $1,000 ثم جاء إلى زيد يطالبه يقول أنا قضيت عنك $1,000 لفلان فأعطني بنية أن أرجع عليه، فهنا قال زيد مثلا قال أنا ليس علي $1,000 لأحد، أو كان علي $1,000 وسددتها سابقا أو كذا، ففي هذه الحالة لا يستحق شيئا، لأنه يعني ورطه في هذه الحالة. في لو قلنا أنه يستحق أن يرجع على أخيه فإنه في هذه الحالة قد ورطه في مشكلة كان في غنى عنها، إذن هو الذي تسبب في هذه المشكلة يذهب هو ويتفاهم مع الذي أعطاه يقول أنت أخذت مني ألفا وأنت غير مستحق لها وكذا. كذلك أيضا مثلا في مقادير النفقات، مثلا نفقة زوجة مثلا تدعي أن زوجها لم ينفق عليها وكذا، وهو قد يكون هو منكرا لهذا، أو بينهما اختلاف في مقدار النفقة، هو أعطاها شيئا هي تستحق أقل منه أو كذا، فلا بد أن يكون الحق يعني ثابتا ومقطوعا به، ويكون صاحب الحق يعني مقرا به أو كذا، أو يثبت يعني هذا الحق لدى القاضي. كذلك أيضا أن يكون السداد بنفس المميزات التي أو التسهيلات التي كانت في الدين الأول، يعني هب أن زيدا عليه $1,000 مؤجلة أو تدفع على أقساط أو كذا، فيأتي شخص فيدفعها وبعدين يأتي يطالبه بها حالا أو يطالبه بها بطريقة يعني فيها إضرار بصاحب الحق أو كذا. فكذلك أيضا من الضوابط أن يكون هناك بينة أو إثباتات أنه أدى ما عليه، يعني قد يكون الشخص غير ثقة ويأتي ويدعي أنه سدد ما على فلان، أو أنه أطعم الحيوان، أو أنه يعني قضى الدين الفلاني، أو أنه كذا، قد يكون غير ثقة، وزيد اللي هو الذي عليه الحق لا يثق في أن الآخر قد أدى هذا الحق الذي عليه أو كذا. يعني عند حصول التنازع طبعا هنا يرجع إلى القاضي ليفصل بينهم. نأتي إلى نعم يعني كما ذكرنا، إذا توفرت هذه الضوابط التي ذكرناها، فحتى ولو لم يوافق الإيه، حتى ولو لم يوافق المدين، فهذا يعتبر من باب الإحالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيل على مليء فليتبع، يعني أو كذا، يعني زي طريقة الحوالة، لو شخص له دين عند زيد وعليه دين على عمرو، فيحيل أحدهما على الآخر، يعني مثلا أنا لي $1,000 عند زيد وعلي $1,000 لعمرو، فاجي أوصلهم ببعض أقول له أنت لك ألف ولي ألف عندك وعلي ألف لك، فيوصل أحدهما بالآخر ويقول له أنت سدد الألف لفلان، وهو يبرئ ذمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبول هذا إذا كان المحال عليه مليئا، يعني موسرا وغير مماطل، يعني ما يجيش صاحب الحق. طب هو مثلا يعني المقرض أو الذي باع السلعة بأجل أو كذا، أقرض فلانا لأنه يثق فيه ولأنه موسر وغير مماطل وكذا، بعدين جاء حاله على شخص مماطل أو شخص معسر، فهنا طبعا له أن يعترض ويقول: لا، أنا حقي عندك ولا آخذ حقي من غيرك. واضح؟ لكن إذا كان الذي أحيل عليه يعني موسرا وغير مماطل وسدد الحق في وقته، فإذا ما المشكلة الآن؟ يعني سواء الحق يعني الذي لك أخذته من هذا أو أخذته من الآخر، الآخر هذا كأنه وكيل عنه. فنفس الشيء في هذه الطريقة، اللي يدفع حق على أخيه ثم يذهب ويطالبه، فهو الآن المدين هذا هو عليه أن يسدد سواء لهذا أو لهذا، طالما نفس الامتيازات ونفس التسهيلات ونفس هو الدين الذي عليه أن يسدده، إما لفلان أو لمن ينوب عنه، اللي هو سدد لفلان أصبح الآن كأنه من باب الحوالة، أو كأنه وكيل عن صاحب الحق الأصلي، وجاء يعني كأن صاحب الحق الأصلي يعني وخلاص ترد ماله، وكأنه أحالك على فلان هو اللي تتفاهم معاه، أو كأنه وكيل عنه يطالبك أو كذا. فطالما يعني لسه هناك يعني أضرار والحق ثابت ونفس التسهيلات ونفس كذا، يعني يعمل بهذه القاعدة. البيت 45، وهو يعني آخر قاعدة في هذه المنظومة، يقول: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. فالقاعدة تقول: الوازعات الطبعية كالوازعات الشرعية. والوازع عن الشيء هو الموجب لتركه، الوازع عن الشيء هو الموجب لتركه. ف فالله سبحانه وتعالى حرم على عباده المحرمات صيانة لهم ومن أجل مصلحتهم ونفعهم في الدنيا وفي الآخرة، وجعل الله سبحانه وتعالى وازعات طبعية ووازعات شرعية. الوازع هو إيه؟ ما يوجب ترك الشيء أو يحمل على ترك الشيء. فهناك وازعات شرعية يعني تجعل المسلم يترك المحرم، وهو الخوف من عقاب الله تعالى وشديد عقابه. وهناك وازعات طبعية يعني أن الإنسان إذا فعل المحرم لحقه ضرر في دنياه وحصلت له مشاكل وأضرار وكذا، فهذه إيه؟ أيضا يعني مما يمنع الناس من الوقوع في المحرم. وجاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال من لم يوزع بالقرآن يوزع بالسلطان، أو من لم يزعه القرآن يزعه السلطان، يعني الذي لا يكفي القرآن لردعه وكفه عن المحرم فإن السلطان يعني يكفه عن المحرم. فالذي تميل النفوس إليه وتشتهيه جعل الشرع له عقوبات مناسبة لتلك الجناية خفة وثقلا ومحلا، يعني في مكان تطبيق العقوبة أو الموضع الذي تطبق فيه العقوبة مثل قطع يد السارق مثلا أو كذا. فيعني هنا إيه؟ نجد أن بعض المحرمات تشتهيها النفوس وتميل إليها، فلذلك نجد أن الشرع قد جعل بعض الوازعات الطبعية لتكف الناس عنها، يعني مثلا حد السرقة، لأن السارق لماذا يسرق؟ لأن نفسه تشتهي جمع المال وكذا، وإذا استسلم لشهوات نفسه ولم يخف عقاب الله تعالى، يعني هناك وعيد بالعذاب الشديد في الآخرة للسارق وكذا، لكن بعض الناس لا يزعه هذا الوازع الشرعي، فالشرع هنا جعل وازعا طبعيا وهو قطع يد السارق. فهذا القطع مناسب من جهة الخفة والثقل بحسب خفة الجناية وثقلها. هنا السرقة جناية شديدة، يعني الإنسان يتصور نفسه في محل هذا الإنسان المسروق الذي شخص مثلا ظل يشقى ويكد ويتعب طيلة حياته حتى يدخر مبلغا من المال وكذا، ويأتي هذا اللص في لمح البصر ويسرق المال ويهرب وكذا، وهذا الإنسان يعني قد أفنى عمره في جمع هذا المال وأتعب نفسه. فالجناية هنا ثقيلة وشديدة، وتحول من إنسان يعني كان متعففا إلى محتاج ويسأل الناس وتكففهم، فالآن هذه الجناية ثقيلة وشديدة وفيها يعني جريمة عظيمة، فكانت العقوبة من جهة الخفة والثقل مناسبة للجريمة، ومن جهة محل العقوبة أنها يعني في اليد التي هي آلة السرقة والتي استعملها السارق، فجاء محل العقوبة مناسبا وكذا. وأما المحرمات التي تنفر منها النفوس فلم يرتب الشرع عليها حدا اكتفاء بوازع الطبع ونفرته عنها. نجد بعض المحرمات ليست هناك حدود شرعية لها، يعني فقط أخبرنا الله تعالى بتحريمها لكن لم يجعل هناك حدا شرعيا عليها. لماذا؟ لأن الطبع ينفر عنها، مثل أكل النجاسات والسموم وشرب يعني ذلك وكذا، لم يرتب الشرع عليه عقوبة، وأكل الميتة والخنزير وكذا ليس عليه عقوبة شرعية. لماذا؟ لأن هناك وازعا طبعيا، الطبع البشري ينفر من هذه الأشياء ويعني ولا يميل إليها، فهنا الشرع يعني جعل التخويف الشرعي والوازع الطبعي المركوز في الفطر، ولم تحتج هذه الجرائم إلى حدود، ولذلك يعني كل جريمة أو معصية ليس فيها حد، فإن الشرع جعل القاضي يعذر عليها بما يراه مناسبا. باب التعزير باب مفتوح في الشريعة الإسلامية، بما يراه القاضي مناسبا من حبس أو ضرب أو غرامة مالية أو كذا، حسب ما يراه مناسبا ليكف الناس عن هذه المعاصي. بهذا تنتهي هذه المنظومة المباركة وينتهي ما ورد فيها من القواعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. وبقي يعني بيتان ختم بهما المؤلف، يقول: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. فختم منظومته بحمد الله سبحانه وتعالى على بدئها وعلى ختمها، وصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وتابعين بإحسان. نسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.